وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب البئر وأمما كثيرة بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس لا يعلمهم إلا الله.